التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم. أيها الإخوة، مساء الخير. بعد ما راحت الست العجوزة وفتنت للطويرد ابن حسان وقالت له النعسة ما ماتتش، النعسة جباها زيد العجاج لشاعر ربابة، الولد أقسم لابد ينتقم لهذه المسألة وإلا يجيبوا له النعسة خطيبته. فراح وعاب على الملك زيد العجاج، عاب فيه عيبا شديدا، فالرجل قرر انه يحاربه، وقامت الحرب فعلا بين زيد العجاج وبين الطويرد ابن حسان. وفي اخر هذه الحرب رفعوا زيد العجاج في ايده كفرخ حمام ورماه على التراب، وامر العبيد ان يكبلوه بالحبال وان يقودوه الى السجن، وقيد الطويرد الى السجن وسجن. فلما بلغ ام الطويرد الخبر، وليا كان اسمها عديلة من بتوع زمان، فاقسمت انه اللي حرق قلبها على ابنها لازم تحرق قلبه ولازم تعكنن عليه ملكه، وقررت عديلة الانتقام. ولو سمحت يا عم جابر، سمعنا تاني الحرب اللي بين الملك زيد العجاج وبين الطويرد ابن حسان. قول يا عم جابر. جابدوا لبعض الغدادير ركبوا مظهور الركايب، الامير لاقى الامير، سووا العجب والعجايب، الاتنين باعوا اجلهم، طويرد وعمه ابن فاضل، بقي ريح على غير عدلهم، فيهم عاد عقل فاضل، من الصبح لما قرب الظهر اللون غير بصره، بين الرجال عقب الدهر، الاتنين ما لقيوا بصر، من الظهر لما قرب العصر، شوف البلا والعجوبة، اتوسلوا بآل بيت مصر، مال الملك عالركوبة، من العصر لما قرب الغرب، النفس عالموت طابت، على روسهم حوم الغرب، شمس العصاري مغابت، من المغرب لما العشاء فات، وطويرد يزعق لالي، نفخوا الرجال زي آفات، زادوا البلا في الليالي، زعلوا وزادوا الضرب بالليل، والروح رخصت وهانت، بيقلبوا ونطلع سهيل لما نجمة الفجر بانت، خدوا بعضهم ضربة يوم، اتخبلت العمايم، دمع الولايا نزل عوم، شربوا مكسات السمايم، البيض قالت يا كسري، بقي العمل على غير لايق، مولاي اجبر بكسري، جدت عموم الخلايق، البيض حلت شعورها، من فوق عالي القصور، زلزلوا المدينة وصورها، الباع منهم قصوري، البيض وقفوا الوردات، من فوق خد الصبايف، على بعضها الناس وردات، الحرب جاب النهاية، انهار خدوا بعض ننهار، من فوق عالي البهايم، دموع تجري كأنهار، يوم دي بقى القلب هايم، 70 أسدين نازلين، يا دي العجب يا حبايب، اتماوجوا شمال ويمين، قادت نيران اللهايم، الوقت ويرد وعم، ابو حسان يا حبايب، انهارها البحر عم، نار البلا في لهايم، اتعدل الطويرد وجاء، اعتدل الطويرد وجاء، على قد عرضه وطوله، نوى العجب عم قطعه رجاه رمى رمح قم ردهوله التانية لما رماها ان سبع زعم الأمارة الملك خلى من ضراها راحت في واسع مرارا التالتة لما حدفه راحت في واسع جبالي الملك بعينه شايفه عرض وجايا رجالي قال له التلاتة جو خيبين التراث الشعبي الأصيل والقديم المصري يقدم لكم ولا ضربة في الجسم صابت القى عزيمة المتين النفس على الموت طابت اصبر لحربي يا ود يا ود يا عديم الرباية انا مليك البلاد برضك تغايد معايا صرخ العجاجي لما جاء زعق العجاجي لما جاء الجسم منه حمامة من فوق سرجو تلفا ورفعوا كفرخة حمامة وحدف ابن اخوه على الارض وتراب وامر العساكر داروا كتافه علشان يربيه ونعم الاداب وكل اللي موجود شافوا يا حدف ابن فاضل على الارض وتراه وامر بالخلف كتف الطوير ناحوا الصبايا والكل وراه اخذوه على السجن ورد اخذوه على السجن ودوه لازم أدبوا في سجوني بني ما بينه ما فيش ودو مدام الكلب هزق قانوني فتحوا باب السجن ورموا وقفلوا عليه الحواصل بكى لما عيونه ورموا يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل بكى لما العيون ورمى نار البلا في فؤاده قعده في الديار ورمى وراهم قالت يا ضناي يا قطعة فؤادي أمه مرى من أهل زمان الأيام جت غير عادلة بكت على سجنه بقلب تعبان كانت اسمها لولي عديل عديلة لطمت على الخدين نهر ما سجنوا ضماه يا عيني عديلة لطمت على الخدين نهر ما سجنوا ضماه قالت ولا عمري خدت دين الملك لحرمه من هواه كل المصايب ولدي كل المصايب ولدي لازم اشوف لي بصارة اشوف كيف يسجن ولدي والله حبيبي خسر خسر يا ولدي يا ابن حسان من نظرتك يا حرموني يلي تهيب العنان شرعت حسان اسم الله يا قرة عيوني انا شربت من المر والكاس دموعي مالت الاراضي انا لازم اروح واتوقع على ناس تيجي تريح فؤادي التراث الشعبي الاصيل والقديم المصري يقدم لكم عديلة ام الطويرد قالت انا لازم اوصل لحماد ابن مقبول ملك الامارة امارة كانت مجاورة للاندرين ونينة فقالت لانه ده طير النية فوقه حام ومد يجي يفصل في العبارة انا لازم اروح ادور على ناس اقوية واتوقع عليهم واقول لهم انا في عرضكم تيجوا تفصلوا في هذه القضية. في الصبح ركبت مطية ركبت ركوبة ركبت رحلة في الجبال ناقة جميلة صبية والضنا يا اخواني غالي ابنها عديلة طلعت تجد في السير الى ابن مقبول عالبلادي في قلبها كاتمة السر تبكي وتقول دموعي بلادي يعني بال لايدي. وصلت الى السبع حماد ابن مقبول نعم الرجالي طير النية فوقه حام ومد وشرحت عليه السؤالي حكت له القضية وروت له كل القضية من الاول للاواخر عليه واخد البنية قالت له ده عمل مساخ حكت له على حكاية زيد العجاج وقالت له الرجل بانه كبر وخرف وابتدى يعمل مساخر في البلد عمل مسخرة مع ابن اخوه جباها لواحد ماشي ابن اخوه الطويرد كان خاطب بنته النعس فدي اول مسخرة عملها انه هو جب بنته اللي هي مش ملكه اللي هي خطيبة الطويرد ده الراجل ماشي كده بدو الكلام ده يجعلنا نكلوه سره قام ما اختفاش انه هو قال ان البنت ماتت وفاكر ان احنا هناكل من الكلام ده فطبعا يعني ايه السر ما اختفاش بلغنا الخبر انها حية راح ولدي يسأل عليها كان لي جرسته في جسمه حية عالست اين عليها قام نزل معاه الحروبات رايح يقول له اين البنت ويسأله نزل معاه الحروبات ورمى ولدي في السجون وبهدلوا من كل ناحيات ولا حفظش القانون نرجوك يا ابن مقبول تروح لنا للعجاج عسى الله انت تكون عنده مقبول تخرج ولدي من السجن وتريح فؤادي ارجوك يا ابن مقبول تخرج ابني من السجون عسى الله تكون عنده انت مقبول وزيد يحفظ لك القانوني قال حماد ان شاء رب العالمين يا ولي لم غطاكي مركبك حترسي على مين وعشمان اخرج ضنك زيد ابدا ما يكسفنيش ان شاء الله تيجي سلامة الكلام ده يا اميرة ما يهمنيش وابنك حطلعه بالسلامة يا عديلة ما تبكيش لمي عرضك وطولك كلامي جد مش قول تبكيش ولدك من السجون حطلعولي ونعصى العجاجي بامر مولاي لجيبه في الجيد طايع وحياة ابوك ما يعاكس معاي لجيبه بسيفي قطايع الله انت راجل رايح تخلص ولا رايح تقتل زيد العجاج؟ قال لها لقطعه ضرب بالسيف، اهدي في نفسي ممالك وخليه من الرمل يسف ولدك يورث الممالك. اذا الراجل زيد العجاج ما هودنيش على البالي، يبقى انا حقطعه بالسيف واركب ولدك ملك. انا حماد، انا ولد مقبول، انا الحل والربط بيدي. ان ما كنتش حداه مقبول ده انا اسلط عليه العبيدي. ده زيد مش حاجة عندي، ان كان حيعصى كلامي افدي ولدك بالعين دي، ولازم احفظ مقامي. وقول يا عم جابر. انا بكرة حركب وسافر على طول على الوعد ده اللي حاصل معي، اوصل لحماد ابن مقبول يجي يخلص ضمي. انا لازم اوصل لحماد ابن مقبول ملك الامارة. طيرنا يا فوق حماد يجي يفصل العبارة. في الصبح ركبت مطية، ركبت راحلة في الجبل، ناقة جميلة صبية. الضنا يا اخواني غالي، او طلعت الجد في السر، عديلة طلعت الجد في السر. الى ابني مقبول على بلادي، في قلبها كاتم السر، تبكي وتقول دموعي بلدي، تبكي وتقول دموعي بلدي. وصلت الى السبع حماد ابن مقبول نعم الرجال، طيرنا يا فوق حماد. شرحت عليه السؤال وروت له كل القضية من الأول للأواخر على وخدة البني. قالت له ده عمله، ده عمل مساخر، عمل مسخرة مع ابن أخوه، جباها لواحد ماشي. الكلام ده يجعلنا ناكله سر، وقام ما اختفى شي. بلغنا الخبر لانها حية، راح ولدي يسأل عليها كالجرس في جسمه حية. عالست اينا عليها، قام نزل معه الحروبة ورمى ولدي في السجون، وبهدلوا من كل ناحية ولا حفظ شي قانون. نرجوك يا ابن مقبول اتروح لنا للعجاجي، عسى الله تكون عنده انت مقبول، تخرج ولدي وتريح فؤادي، تخرج لي ولدي من سجون. حبيبي ما معايش غيره يا ليل يا عيني ليل. أرجوك يا ابن مقبول تخرج ابني من السجون، عسى الله تكون عنده انت مقبول، او زيد يحفظ لك قانوني. قال حماد ان شاء رب العالمين، يا ولي لم غطاك، مركبك حترسي على مين، وعشمان اخرج ضاناكي، زيد ما يكسفنيش ابدا، زيد ابدا ما يكسفنيش، ان شاء الله تيجي سلامة. الكلام ده يا أميرة ما يهمنيش، ابنك راح أخرج بالسلامة يا عيني. يا نور عيوني يا عادلة ما تبكيش، لمي عرضك وطولك، كلامي جد مشغول تبكيش، ولدك من السجون هخرجولك، ونعصي العجاجب أمر مولاي، لا أجيب في القطايع، وحياة أبوكي ما يعاكس معاي، لا أجيبه بسيفي قطايع، لا أقطع ضربي بالسيف، أهدف نفسي ممالك، وأخليه من الرمل يسف، ولدك يورث الممالك. أنا حماد أنا ولد مقبول، أنا الحل والربط بيدي، ما كنتش احداه مقبول، ده أنا سلط عليه العبيد. الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لك حاجة عندي، إن كان هيعصى كلامي أفدي ولدك بالعين دي، أو لازم أحفظ مقامي. قالت له الجميلة إيه طول عمرك، أفضل صلاتي على اللي أقام الدين، نبينا ذكرت جسمي بطل صلاي، محمد قال يا بلال قم الدين، يا أبا بكر أقم الصلاة، يا من تصلي عليه محلاك ربك بسر وصالة، في الجنة تنظر محلة والحور تطلب وصالة، بعد المدح في النبي الزين أحمد أبو ضرب سالك، إصغى سيرة الفريقين، عربي يذكروا قبل ذلك في سيرة عرب أقدمين، نسبة العروس القيامة، زعيمهم بطل سبع ومتين، يسمى الهلالي سلام، ملك العرب ابن سرحان، راجل غايظ نذيذ، التراث الشعب الأصيل على حس الجمال سرحان، والحل والربط بيده، قاضي العرب يستمى بدير، أمير يا ولد فايد، وجهه يتلألأ كما بدير، لو في الحرابة عوايد، وبطل كان يسمى زيدان، حامي بنات الهلايل، عزمه عن البحر يا زيدان، وراه البيض رخ يا دلايل، نعم العرب ونعم الناس يا عيني. ونعم الناس لهم ذكر في كل وادي، يسقوا العذى المر والكاس، الأمان وحاموا البلاد. احنا في ايه ولا في ايه يا عم جابر؟ مالنا احنا بالقاضي بودير ودياب؟ احنا في عديلة وحماد ولا في بني هلال؟ اعدل ربنا يديك الصح. وصل البطل كان حماد، شديد حيل يا سبع كزر، رجال مالوا الخلا وحماد، ما يخاف من خصم واصل، حضر البطل ابن مقبول. حضر التراث الشعب الأصيل والقديم المصري يقدم لكم إلى نحو زيد العجازي، عسى الله يكون كلامي مقبول. يا زعيم وأبلغ مرادي، جتني محلي ولي، الأيام جت غير عذيل، بعد الحرير لبست ولي، بتبكي الولية عذيلة وتقول لي ابني مسجون في الجبال مشيا عجاجي، خسارة الغالي لما يهون. سجنوا الملك العجاجي، ودحنا سعونا وجيناك، ودحنا سعونا وجئناك، من الله نرجو معانا. أمير يا سخي يداك، يا سلطان خليك معانا، لازم تخرجوا من السجون، لازم تخرجوا من السجون، عيون أم علي ناحت، وتشتغلوا ويانا بجنون، يشوف خطيبته أين راحت. وغدا إن شاء الله سوف نستمع إلى هذه المناقشة بين حماد ابن مقبول وبين الملك زيد العجيز. فإلى اللقاء.